بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وكما تعلمون أن كل عمل من الأعمال لا يصح إلا بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون موافقا لما شرعه الله جل وعلا ولما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يقتدي في أقواله وفي أعماله بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صفة الصلاة. وتعلمون أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الإنسان في يوم القيامة أول ما يحاسب عليه هو صلاته، طبعا في دار البرزخ في القبر يسأل عن التوحيد، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم عند بعث الأجساد وقيام الأرواح يسأل الإنسان أو يحاسب الإنسان عن صلاته، فينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الصلاة، ومن اهتمامه بهذه الصلاة هو أن يصليها كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين في حديث المسيء في صلاته كما تعلمون، جاء من حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا صلى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فأساء في الصلاة ولم يطمئن في صلاته، فبعد أن انتهى من صلاته جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، وهو عليه الصلاة والسلام يبين له بأن الصلاة باطلة وأنها لا تصح بالكيفية التي أداها هو عليها، وذلك أنها كيفية ليست بصحيحة ولم يقتدي بها بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه لم يطمئن في صلاته فأصبحت هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. فشاهد من هذا أنه ردده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، وفي كل هذه المرات الثلاث يحكم على صلاته بالبطلان. ثم عندما قال هذا الرجل في المرة الثالثة قال بعد ذلك والذي بعثك بالحق لأحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وقد جاء في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق من حديث الأعمش عن زيد بن وهب أن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه رأى رجلا أيضا يصلي ولا يحسن الصلاة، فبعد أن انتهى هذا الرجل من صلاته قال له حذيفة أنت منذ متى على هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. وكلمة 40 سنة هذه جاءت عند عبد الرزاق في المصنف، فقال له حذيفة أنت منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمد. فبين له حذيفة أنه منذ 40 سنة أنه لا يصلي، وذلك أن الصلاة غير صحيحة. فإذا على هذا أنه منذ 40 سنة وهو في الحقيقة لا يصلي صلاة صحيحة، وبالتالي تكون هذه الصلاة باطلة. نعم. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه قال إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا تصح له صلاة، وذلك إما يقيم الركوع ولا يقيم السجود، وإما يقيم السجود ولا يقيم الركوع. وفي الحقيقة أن عندما تنظر في صلاة كثير من الناس تجد أنهم بهذه الصفة وعلى هذه الشاكلة وبهذه الكيفية، فتجد أن كثيرا من الناس لا يطمئن في صلاته ولا يأتي بالركوع الكامل ولا يأتي بالسجود كذلك أيضا الكامل السجود الصحيح، وإنما ينقرها نقرا. فلا شك أن هذه الصلاة غير صحيحة كما تقدم في النصوص السابقة. ولذلك كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا صفة الصلاة وأمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه، بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن جبريل نزل فصلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى صلى خلفه خمس صلوات. وعندما صلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم صفة الصلاة، عندما افترض الله جل وعلا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، أنزل جبريل حتى يبين للرسول عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة، فاقتدى الرسول عليه الصلاة والسلام بجبريل، ثم بعد ذلك علم الناس هذه الصلاة وأمرهم أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الناس إلى أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما تقدم في ما جاء عن حذيفة، وما جاء كذلك أيضا عن أبي هريرة، وأيضا ما جاء في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث أنه كان يأتي إلى الناس في غير وقت الصلاة فيصلي ثم يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي كما يصلي هو، وأنه يأتي في غير وقت الصلاة حتى يبين لهم كيفية الصلاة. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا في حديث أبي حميد الساعدي أن جمع من الصحابة اجتمعوا وكانوا عشرة فتذاكروا صفة الصلاة، فقال أبو حميد الساعد رضي الله عنه أن أعلمكم بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أعرض، فقام وصلى، وبعد أن انتهى من صلاته قالوا في بعض الروايات وهي خارج الصحيح قالوا صدقت. الصحابة كانوا يتذاكرون بينهم صفة الصلاة، وكانوا أيضا يعلمونها لغيرهم. فينبغي في الحقيقة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وهذا من الأمور الواجبة، ومن ذلك أن يصلي الإنسان كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينبه الناس. ينبغي أيضا على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويبينوا للناس كيفية الصلاة الصحيحة. فكما تقدم أن كثيرا من الناس وفي الحقيقة لا يحسن الصلاة، وبالذات في هذه الأزمنة التي كثر بين الناس الاستعجال في الصلاة وتخفيفها وعدم تحقيق الركوع والسجود فيها كما تقدم. وينبغي عندما يبين للناس، أي طلبة العلم عندما يبين للناس صفة الصلاة، ينبغي لهم أن يقرنوا ذلك بالناحية العملية، يشرح لهم صفة الصلاة من الناحية النظرية، ويقرن بالناحية النظرية الناحية العملية. لأن بعض الناس قد إذا شرحت لهم قد ما يعرف أو ما يفهم هذا الشرح، أو قد تشكل عليه نقطة مثلا كيف يؤدي هذا الشيء أو كيف يأتي بهذا الشيء في صلاته. فعندما تضيف إلى هذه الناحية الناحية العملية، فهنا تتضح صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين أهل العلم ما جاء في كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأضيفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، ومن ذلك أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا ألا وهو صحيح البخاري. بين البخاري في صحيحه كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا مسلم بن الحجاج، وهكذا أيضا أصحاب السنن وغيرهم من أهل العلم، بل أن أبا حاتم بن حبان البصري صاحب كتاب التقاسيم والأنواع المسمى بصحيح ابن حبان له كتاب خاص في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بين هذا في صحيحه. وعندما جاء إلى حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث وهو قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في أربع ركعات 600 سنة، وقد بيناها في كتاب مفرد، يقول في أربع ركعات 600 سنة وقد بيناها في كتاب مفرد، فأخرج كتابا في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب طبعا لا نعلم أنه الآن موجود، ولعله يوجد، لعله يعني يوجد في بعض المخطوطات التي إلى الآن لم يوقف عليها أو لم يشتهر مكان وجودها بين أهل العلم. نعم، وكما ذكرت في كتب الحديث، في كل كتب الحديث تقريبا فيها بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلابد من الرجوع إلى هذه الكتب. كما تقدم أن ابن حبان عندما قال 600 سنة في 4 ركعات هذا أكيد أنه جمع النصوص واستقرأ النصوص وحسب السنن حتى بلغت عند 600 سنة، وأنه كما قال رحمه الله بينها في كتاب مفرد، وهذا كله من عظيم اعتنائهم بالصلاة وحرصهم على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأقول ينبغي الحرص على ذلك وتعليم الناس وحثهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله: باب صفة الصلاة يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن. طبعا صفة تقدم فيما سبق لنا الآداب التي ينبغي يكون عليها المصلي عندما يخرج من بيته إلى المسجد، وما جاء من الأدعية والأذكار التي تقال، وأنه إذا دخل المسجد يقول الدعاء المشروع الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم في الدرس الماضي، وأنه يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يجلس إما أن يدعو وإلا يقرأ القرآن ونحو ذلك إلى أن تقام الصلاة. نعم، فإذا أقيمت الصلاة هنا يستحب للإنسان أن يقوم من حين يسمع الإقامة، من حين يسمع الإقامة يستحب له أن يقوم ويتهيأ للصلاة، وذلك إذا كان الإمام في المسجد. إذا كان الإمام في المسجد فمن حين يشرع المؤذن بالإقامة هنا ينبغي القيام. وقد جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم حتى تروني قد خرجت. قال: لا تقوم حتى تروني قد خرجت. فإذا كان الإمام في المسجد وأمر المؤذن أن يقيم، فهنا ينبغي للمأمومين أن يصووا صفوفهم ويتهيأوا للصلاة. وقد اختلف أهل العلم متى يقام إلى الصلاة، فكما ذكرت الذي دلت عليه الأدلة أنه من حين يشرع المؤذن بالإقامة يقوم المأمومين ويتهيئون للصلاة، وهذا إذا كان الإمام موجودا في المسجد. لأن يبدو أن سبب الحديث حديث أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوموا حتى تروني قد خرجت، أنه في مرة من مرات قيمة الصلاة وقام الناس والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقعد فتأخر عليهم قليلا، فكأن ذلك شق عليهم، أو كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن ذلك قد شق عليهم فقال: لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. فإذا كان الإمام في المسجد وأمر المؤذن أن يقيم، فهنا من حين يشرع الإمام بالإقامة يقام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا قد جاء عن بعض الصحابة، فروى من منذر في كتاب الأوسط من حديث ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام. قال: إذا رأيت أنس بن مالك إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقام للصلاة عند قول المؤذن حي على الفلاح. إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال هنا يشرع للمأمومين القيام. وذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه ليس هناك حد معين، وقال أن الناس يختلفون فيهم القوي وفيهم الضعيف، فلم يحدد حدا معينا في قيام المأمومين للصلاة. ولكن كما تقدم الذي دلت عليه الأدلة أنه عندما يشرع المؤذن في الإقامة ويكون الإمام موجود هنا يقام إلى الصلاة. وأما إذا كان الإمام غير موجود الأصل أن المؤذن ينتظر حتى مجيء الإمام، نعم، حتى يقيم الصلاة فيقوم الناس ويتهيأوا للصلاة. قال: قيل الإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ فقال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فعندما يقوم الناس للصلاة ويتهيأوا للصلاة، فهنا بعد أن يتهيأوا للصلاة ويسوى الصفوف ما هناك شيء يقال عند ذلك، وإنما ما بقي إلا الدخول في الصلاة، والدخول يكون بالتكبير كما هو معلوم، كما سوف يأتي هذا بمشيئة الله. وقصد المصنف رحمه الله فيما نقل عن الإمام أحمد هو الرد على من يقول قبل أن يصلي نويت أن يصلي مثلا 4 ركعات صلاة العشاء، أو نويت أن يصلي 3 ركعات صلاة المغرب، وبعض الناس يزيد خلف الإمام الفلاني، وهذا كله من البدع، هذا كله من البدع، وليس على ذلك دليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول شيئا من ذلك، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا السلف الصالح. ونقل بعض أهل العلم أن الإمام الشافعي رحمه الله أن من مذهبه هو أن يقول الإنسان نويت أني أصلي، وهذا خطأ على الإمام الشافعي، هذا خطأ على الإمام الشافعي، كما بين ذلك الإمام بن تيمية، وكما هو موجود في كتبه، كما هو موجود في كتبه. وإنما الذي تكلم عليه الإمام الشافعي هو النية للصلاة، نية الدخول. من المعلوم أن الإنسان لا شك عندما يقوم للصلاة يكون هنا قد نوى في قلبه الدخول في الصلاة. فقصد الإمام الشافعي هو النية التي تكون في القلب، والتهيؤ الذي يكون في القلب، هذا هو قصد الإمام الشافعي، وليس قصده أن الإنسان يقول نويت أن يصلي 4 ركعات أو 3 ركعات وما شابه ذلك، فإن هذا كله من البدع. وأيضا هذا طبعا ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بما يريد أن يفعل إلا في الحج والعمرة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه يتلفظ بما يريد أن يفعل إلا في الحج والعمرة، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج، فإنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، فقال لبيك عمرة وحج. وكما قال أنس سمعتم يصرخون بها، أي بالحج والعمرة. فمن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يحج إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان قارنا يقول لبيك حج وعمره، وإذا أراد أن يؤدي العمره فقط يقول لبيك عمره. فهذه العبادة فقط التي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتلفظ فيها بما يريد أن يفعل، لبيك حج أو لبيك عمرة كما تقدم، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حج وعمرة إذا كان قارنا. وأما ما عدا ذلك من العبادات فما كان عليه الصلاة والسلام يخبر بما يريد أن يفعل، لا يقول في الوضوء أريد الوضوء، ولا يقول أيضا في الصلاة أريد أن أصلي، ولا يقول في غير ذلك من الأعمال التي يريد أن يؤديها سوى ما جاء في الحج والعمرة. قال ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. من السنة أن الإمام يسوي الصفوف في الصلاة، وتسوية الصف في الصلاة على قسمين، قسم واجب لا بد منه، قسم واجب لا بد منه، وقسم هو سنة، وقسم هو سنة. أما القسم الواجب الذي لا بد منه فهو أن يكون الناس صفوفا في الصلاة، أن يكون الناس صفوفا في الصلاة، فلا يجوز أن تصلى الصلاة وكل 2 أو كل 3 لوحدهم يقتدون بالإمام، كل 3 كل 4 كل 5 لوحدهم يقتدون بالإمام، لا شك أن هذا لا يجوز. فالواجب هو أن يكون الناس صفوفا في الصلاة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف ويتراصون فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلابد من أن يصف الناس صفوفا في الصلاة، فهذا شيء واجب، وأن يكون خلف الإمام. وأما الشيء المستحب فيما يتعلق بالصفوف هو تسوية الصف بحيث لا يتقدم أحد عن الذي بجانبه أو عن الآخر وهكذا. وقد جاء في حديث أنس وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما التراخي في الصف وأن تتساوى الأقدام الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب حتى يتساوى الصف. فمن السنة أن الإنسان يلزق قدمه بقدم صاحبه الذي بجنبه في الصلاة وهكذا حتى يتم فراق الناس في الصلاة ويستوي الناس في الصلاة ويكون كما تقدم الكعب بالكعب. طبعا لا شك أن أقدام الناس تختلف كبرا وصغرا فهنا يكون التساوي بالكعب فهذا من السنن. وأن لا يكون هناك خلل في الصف وكما ذكرت الأصل أن المأمومين يكونون خلف الإمام وفيما يتعلق بتسوية الصف أو فيما يتعلق بالصف الثاني بالنسبة الأول لا يجوز الصف بالصف الثاني حتى يتم الصف الأول وهكذا. ولذلك قد جاءت النصوص بأن من صلى في الصف لوحده فإن الصلاة باطلة كما جاء ذلك في حديث وابصة بن معبد وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل وجده يصلي لوحده فأمره أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان الصف كامل وجاء بعد كمال الصف ولم يجد أحد يصف بجانبه فهنا يصلي وإن كان لوحده خلف الإمام أو خلف الصف الذي يكون كاملا يصلي خلفه ويكون موقفه في وسط الصف لا يصف عن اليمين ولا عن اليسار إنما يكون موقفه في وسط الصف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صف إذا كان مثلا عندنا صف كامل الجونات صفوا في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة هؤلاء باطلة. إذا كان الصف كاملا هنا يصف خلف الصف الكامل ويكون في الوسط وتكون صلاة في هذه الحالة صحيحة. وأما حديث وابصة بن معبد لا صلاة المنفرد خلف الصف هذا إذا كان الصف غير كامل وصف في الصف الذي بعده. فإذا كان الصف غير كامل وصف في الصف الذي بعده فهنا تكون صلاة باطلة في هذه الحالة إذا صلى لوحده. وأما إذا كان الصف كاملا فهنا هذا الواجب يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بعدم الاستطاعة. هذه قاعدة الواجبات تسقط بعدم الاستطاعة. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالواجبات تسقط بعدم الاستطاعة ولذلك القيام في الصلاة المفروضة ركن. فإذا الإنسان لم يستطع على القيام يصلي وهو جالس كما جاء ذلك في حديث عمران بن حصين. كذلك أيضا مثل إذا كان ما يستطيع أن يسجد يومئ إماء وهكذا. فهذا الواجب وهو أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي خلف الصف منفردا يسقط عند عدم استطاعة الإنسان على الاتيان بهذا الواجب. وذلك أن الصف كامل ولا وجد أحد يصف معه فهل ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويصلي لوحده بعد نهاية الصلاة أو يصلي لوحده منفردا والإمام يصلي مع من معه لوحدهم؟ هذا أيضا خلاف النصوص. فإذا ماذا يفعل؟ يصلي خلف الصف وإن كان لوحده لأن هذا الواجب وهو أنه لا يصلي لوحده غير قادر عليه في هذه الحالة فيسقط عنه في هذه الحالة. إذا تسوية الصف على قسمين شيء واجب لابد أن يصلي الناس صفوفا وأيضا لا يصلي أيضا إنسان منفردا خلف الصف وهو قادر. والسنة والقسم الثاني الذي هو سنة فهو تسوية الصف وعدم تقدم البعض على البعض الآخر بل تكون الصفوف مستوية وهكذا. قال رحمه الله ويسن تكميل الصف الأول فالأول كما تقدم الحديث عن هذا. قال وتراصي المأمومين وسد خلل الصفوف. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراص في الصف وسد الخلل التي تكون في الصفوف. قال ويمنح كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، طبعا موجود في بعض الطبعات أولو الأرحام صواب أولو الأحلام والنهى. قال ويملك كل صف أفضل، كما تقدم الإشارة إلى هذا أن الإمام يتوسط الصفوف، لا يكون الجانب الأيمن مثلا أطول من الأيسر، ولا يكون الأيسر أطول من الأيمن، وإنما يتوسط الإمام الصف. والدليل على هذا هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي لوحده، ثم طبعا يصلي نافلة، ثم جاء جابر وأراد أن يصف عن يساره فجعله عن يمينه، ثم جاء جبار من صفر من الصحابة فأراد أن يصف عن اليسار، كان جابر عن اليمين وأراد جبار أن يصف عن اليسار، فجعلهم عليه الصلاة والسلام خلفه ولم يجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره وهو يتوسطهم، لا، وإنما جعلهم خلفه بحيث كان متوسطا لهم ولكنهم من خلفه. وفي الصحيحين من حديث قويس عن ابن عباس عندما بات مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وقام عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاء ابن عباس وكان صغيرا وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأداره الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه. فهذا يدل على أولا أن اليمين أفضل من اليسار، ثانيا أن الصف عن اليسار واليمين ليس فيها أحد، أن هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدار جابر وجعل عن يمينه، وأدار أيضا ابن عباس وجعل عن يمينه، والأصل الحركة في الصلاة الأصل أنها ممنوعة، فلولا أن هذا الشيء واجب ولا يجوز أن يصف الإنسان عن يسار الإمام لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا دل أيضا على إذا كان اثنين واحد مع الإمام فهنا يجب عليه أن يصف عن اليمين. أيضا الأمر الثالث، دلت هذه الحديث على أن السنة إن كانوا ثلاثة أنهم يكونون خلفه والإمام يكون متوسطا لهم ولكنهم يكونون خلفه، كما في حديث جابر وجبار. كذلك أيضا فإذا جاء شخص ثالث أي من المأمومين هنا يكون عن اليمين، وإذا جاء شخص رابع هل الأفضل يكون عن اليمين أم يكون عن اليسار؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يكون عن اليسار، وذلك كما تقدم في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبار وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أداره وجعله عن اليمين مع جابر، لا، وإنما جعلهم خلفه وتوسطهم عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن تسوية الصف بحيث يكون الإمام متوسط للصف أن هذا هو الأفضل. فإذا لاحظ الإمام من اليمين أكثر من اليسار ينبغي له أن يسوي الصف، فيجعل بعض من كان عن اليمين يجعلهم عن اليسار حتى يتساوى طرفي الصف. وبعض أهل العلم كما تقدم يذهب إلى أن اليمين أفضل، لكن كما تقدم في النصوص السابقة تدل على أن تسوية الصف بحيث أن الإمام يتوسطهم هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. قال رحمه الله تعالى وقرب الأفضل من الإمام، لا شك أن القرب من الإمام هذا يكون أفضل، لكن هذا الشيء مقيد، هذا القرب كون أفضل هذا مقيد بما تقدم من النصوص. فكما تقدم إن كان هناك اثنين والإمام متقدم واثنين خلفه، فإذا جاء شخص يكون عن يمينه ثم إذا جاء شخص ثالث يكون عن يساره وهكذا، ولا يشرع مثلا لو كان خلف الإمام 20 10 عن اليمين و10 عن اليسار والصف الأول إلى الآن مقتمل، ما يشرع لشخص جاء زيادة على 20 لا يشرع له أن يصف خلف الصف حتى يكون قريبا من الإمام، يصف خلف الصف الأول ويكون بالوسط حتى يكون قريبا من الإمام والصف الأول إلى الآن مكتمل، لا، هنا عليه أن يذهب ويكمل الصف الأول، فإذا اكتمل الصف الأول هنا يبدأ بالصف الثاني وهكذا. كذلك أيضا إن كان هناك مكان وجاء شخص لا يشرع له أن يصف بجانب الإمام ولا يصف مع المأمومين، هذا غير مشروع كما تقدم في حديث جابر وجبار. فعندما جاء جبار ما جعل أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه أو ما جعل عن اليسار وكان هو بالوسط، لا، وإنما جعلهم خلفه. فالمشروع إذا كان ثلاثة يكون الإمام هو المتقدم والاثنين الباقين يكونون خلفه وهكذا. لكن متى يصف في جنب الإمام؟ هذا في حالتين. الحالة الأولى عندما يكون عدد المصلين اثنين، الإمام والمأموم فقط، فهنا كما تقدم يصف هذا المأموم عن يمين الإمام. الحالة الثانية إذا كانت الصفوف مكتملة وما في مكان إلا عن يمين الإمام، فهنا يصف عن يمين الإمام. وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم إن كانت الصفوف، يعني طبعا في الحالة الأولى، الحالة السابقة كانت الصفوف مكتملة وخلاص المسجد ما في مكان إلا عن يمين الإمام، فهنا يصف عن يمين الإمام. الحالة الثانية قال بعض أهل العلم إذا كان الصفوف مكتملة وإن كان المسجد إلى الآن فيه مجال وجاء شخص وليس هناك أحد يصف معه خلف الصفوف المكتملة، فهنا قالوا يصف بجنب الإمام، لأن كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن هذا طبعا بشرط إذا كان يمكنه بحيث ما يشق الصفوف، إذا كان يمكنه بحيث ما يشق الصفوف، يعني مثلا هناك مدخل من جهة الإمام، فهنا نعم يدخل يصف بجنب الإمام. لا، إذا كان هناك صفوف متقدمة وليس له مدخل إلا أن يشق الصفوف حتى يصل إلى الإمام، فهذا لا، هذا يصف خلف الصف الأخير وإن كان لوحده كما تقدم ذلك. وكونه يمنع من أن يشق الصفوف، نعم هذا راح يعني راح يشوش على المصلين وحتى يصل الإمام راح يشق الصفوف ويشوش على المأمومين. وبحمد الله كما تقدم أن الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها، وهذا غير قادر ما عند أحد، فهنا يصف خلف الصف الأخير، يصف بعد الصف الأخير ويكون في الوسط. أما كونه يشق الصفوف فهذا لا شك أن فيه مشقة. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات فعل هذا وشق الصفوف حتى تقدم، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، من هو مثله عليه الصلاة والسلام. فذلك أن ما رأوا الصحابة يعني أبعدوا عنه عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك حتى وصل إلى الصف الأول وصف خلف أبو بكر رضي الله عنه. فعندما صفق الصحابة التفت أبو بكر ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالإشارة والأشار إليه أن يبقى، فحمد الله أبو بكر ثم تأخر فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام شق الصفوف لا شك أن الناس ليسوا مثله عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه، وقال كان يلتفت إلينا عليه الصلاة والسلام عندما يسلم. أيضا فيما يتعلق بقول عليه الصلاة والسلام يلني منكم أولو الأحلام والنهى، طبعا هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يدل على أن الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام هم أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والفضل ينبغي أن يكونون هم خلف الإمام. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن السنة في أن يكون الرجال في الصفوف الأولى ثم بعد ذلك يليهم الصبيان ثم يلي الصبيان النساء، فإذا كان هناك رجال وصبيان ونساء فهذه السنة في ذلك، الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. وأما ما يفعله اليوم بعض الأئمة أو بعض الناس أنهم يعني يفوقون ما بين الصغار إذا كانوا مستمعين، فهذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. إن كان هؤلاء الصبيان قليلين وقد يلعبون في أثناء الصلاة فنعم هنا يفوق بينهم، هنا يفوق بينهم لأن هذا التفريق من مصلحة الصلاة. وأما إذا كان هؤلاء الصبيان لا يلعبون فهنا لا يفوق بينهم، لأنما هناك دليل يدل على ذلك. وإذا كان هؤلاء الصبيان يعني نوعا ما كثر ف وهنا يجعلون خلف الصف، يجعلون خلف الصف، يصفون خلف صفوف الرجال. وينبغي طبعا تعليم الصبيان على الخضوع والخشوع في الصلاة وعلى عدم اللعب إلى آخره لئلا يشوشون على باقي المصلين، فهذه السنة في ذلك. وفي قول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، هذا كما تقدم هذا أمر لأولي الأحلام والنهى، ينبغي لهم أن يكونوا خلف الإمام وأن يبادروا إلى أن يكونون خلف الإمام. والحكمة في هذا واضح، أن إذا كان أولي الأحلام والنهى خلف الإمام فهنا هذا يساعد الإمام على الخشوع في صلاته، وأنه لو أخطأ ينبهونه من كان خلفا من أولي الأحلام والنهى، وأيضا إذا أخطأ في قراءته أيضا راح يجد من أولي الأحلام والنهى من يرد عليه حتى يعرف أنه قد أخطأ فيصوب قراءته وهكذا. فلا شك أن هذا فيه حكم متعددة في كون أولي الأحلام والنهى يكون خلف الإمام. لكن إذا تأخر أولي الأحلام والنهى وجاءوا ناس وأخذوا الصف الأول أو اصطفوا في الصف الأول وجاءوا للأحلام منها أو بعضهم جاءوا متأخرين، فهنا لا يشرع لهم أن يؤخرون من سبقهم إلى الصلاة، لأن هذا الحق قد فرط فيه للأحلام منها، وهو كونهم يكونون خلف الإمام فرطوا فيه بتأخرهم عن الصلاة، وقد سبقهم غيرهم إلى هذا المكان فلا يشرع هنا تأخيرهم. وبالنسبة لتأخير الأطفال كما تقدم الإشارة لشيء من هذا قبل قليل، بالنسبة إلى تأخير الأطفال إن كان هذا الطفل مميز ويعقل الصلاة فهنا يترك، جاء إلى مكان سبق فهنا يترك، وهو لا يلعب في الصلاة مميز يعقل الصلاة يفهم فهنا يترك لا يؤخر. أما إذا كان صغير بحيث هو غير مميز أو يلعب في الصلاة فهنا نعم يؤخر، يؤخر عن أن يكون خلف الإمام، لأن نعم هذا راح يلعب وقد يشغل من بجانبه أو يشغل أيضا الإمام، قد يتكلم قد يصدر من عنده صوت، قد يذهب ويترك الصف فيجعل خلل في الصف، فهنا نعم يؤخر، هنا في هذه الحالة يؤخر. أما إذا كان هذا مميز ويعقل الصلاة ولا يلعب في الصلاة فهنا إذا سبق فهنا في هذه الحالة يترك. ثم قال رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا الحديث الصحيح يفيد أن أفضل صفوف الرجال لا شك هو الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. وأن خير صفوف النساء هو الصف الأخير ثم الذي يليه من حيث يكون أقرب إلى الرجال وهكذا. فأفضل صفوف النساء هو الصف الذي هو أبعد عن الرجال، ثم الذي يليه في أن يكون أقرب من هذا الأبعد، ثم الذي بعد وهكذا. فهذا فيما يتعلق بخير صفوف الرجال وخير صفوف النساء. أما ما يتعلق بالصف الأول بالنسبة للرجال فلا شك أن الأحاديث كثيرة في الحث على المبادرة إلى الصلاة وعلى المسارعة إلى الصلاة وعلى المسابقة إلى ذلك. وكما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والمقصود بالاستهام هو القضعة، وذلك من فضل الصف الأول. وأما ما يتعلق بالنساء فلا شك كلما كنا أبعد عن الرجال فهذا أفضل، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء هو الصف الأبعد عن الرجال، وجعل شر صفوف النساء هو الصف الأقرب من الرجال. وهذا طبعا الحكمة في هذا واضحة، وهي أن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال الأجانب فلا شك أن هذا أحفظ لها وأصون لها. وربنا عز وجل قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمر ربنا عز وجل المرأة بالقرار في البيت وأنها لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. إذا كان في العبادة الأفضل المرأة أن تبتعد عن الرجال، وهذا في عبادة من أعظم العبادات. إذا ما بالك إذا لم يكن الأمر عبادة وإنما كأن يكون مثلا عمل ولا أي شيء من الأشياء، فلا شك أن الأفضل للمرأة أن تكون بعيدة عن الرجال، هذا هو الأفضل لها. ولا شك المقصود بالرجال طبعا الرجال الأجانب الذين يحرمون عليها، الرجال الأجانب الذين هم ليسوا بمحارم لهذه المرأة، فكلما كانت أبعد عنهم كلما كان هذا لا شك أنه أفضل لها، وفي هذا طبعا صيانة وحفظ لها، وحفظ أيضا وصيانة للمجتمع. لا شك أن الاختلاط هذا يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الشر وإلى ما لا يحمد عقباه. ومع الأسف أن هناك من أهل الشر والفساد، وأن هناك أيضا من الجهال والسفهاء ممن يدعو المرأة إلى أن تزاحم الرجال في الأعمال، وإلى أن تختلط بالرجال، وإلى أن تقود السيارة وما شابه ذلك. ولا شك أن هذا كل مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يؤدي إلى فساد المرأة وبالتالي إلى فساد المجتمع كله. لا شك أن الشرع أراد أن يصون المرأة وأن يحفظ المرأة، وبالتالي أن هذا حفظ للمجتمع كله. فهذا النص وغير من النصوص لا شك أن فيها رد على أمثال هؤلاء. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر ولا يجزيه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، ويسن جهر الإمام بالتكبير بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع بقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسبغ مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حل منكبيه إن لم يكن له عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. قال رحمه الله: قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر. أما ما يتعلق بالقيام في الصلاة فهذا ركن من أركان الصلاة في الفريضة، ركن من أركان الصلاة أن يقوم الإنسان فيها، وقد قال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. فأمر ربنا جل وعلا بالقيام له سبحانه وتعالى، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمران أو لغيره: قال صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي قائما إذا كان مستطيعا على ذلك، فإن لم يستطع فجالس، فإن لم يستطع فعلى جنب. فهذا أيضا يدل على أن القيام فرض وأنه لا بد منه لمن كان مستطيعا، وهذا طبعا في الصلاة المفروضة. وأما في الصلاة النافلة فجاءت السنة بأن الإنسان يشرع له أن يصلي وهو جالس، ولكن من حيث الأجر يكون أجره على النص من أجر القائم، الأجر يكون على النص من أجر القائم. وأما الفريضة فعليه أن يقوم إذا كان مستطيعا، وإلا يصلي وهو جالس كما تقدم في النص السابق. ثم يقول بعد ذلك: الله أكبر. لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بالتكبير. وقد جاء في الصحيحين في حديث المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته، قال: ثم استقبل قبلة فكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمره أن يكبر، أمره أن يكبر. وقد جاء في جامع الترمذي وغيره من حديث ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. فالصلاة تحريمها أي لا يدخل فيها الإنسان إلا بالتكبير، وهو أن يقول الإنسان الله أكبر. وهذا الذي جاء في النصوص العملية التي أخبر فيها الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى صلاته أو يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يلزمه التكبير، وأن التكبير ليس بشرط في الدخول إلى الصلاة، وإنما لو ذكر الله جل وعلا بدون تكبير يكون داخلا في الصلاة، كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إما أن يقول الإنسان الله أكبر، أو يقول الله الأكبر أو الله الكبير ونحو ذلك. وهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وحكي عن بعض أهل العلم أنه ممكن أن يدخل إلى الصلاة بالنية بدون أن يقول شيئا من الذكر، ولكن لا شك أن الذي دلت عليه النصوص هو أن الصلاة لا يدخل فيها الإنسان إلا بقول الله أكبر. هذا الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنة القولية والسنة العملية، وأن خلاف ذلك مخالف لما جاء في النصوص. ولذلك قال المصنف رحمه الله: لا يجزئه غيرها. قال: والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. نعم، لا شك أن قول الإنسان الله أكبر هذه الكلمة لو تفكر فيها الإنسان لوجد أن هذه الكلمة كلمة عظيمة. فعندما الإنسان يقول الله أكبر هذا يدل أولا على إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على أنه يعتقد بأن الله عز وجل هو الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وهذا معناه أيضا أنه يخضع له وينقاد إليه ويعبده ويقبله بالعبادة عز وجل، ويتوكل عليه ويدعوه ويخلص إليه. فلا شك أن كلمة الله أكبر منتظمة في الحقيقة لكل ما جاء به كتاب الله جل وعلا وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد. يعني عندما الإنسان يقول الله أكبر أو يقول أكبر أو يقول إكبار، فيقول أن في كل هذه الألفاظ لا تنعقد صلاة الإنسان عندما يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. وهذا كما تقدم أن خلاف السنة، وإنما السنة أن يقول الإنسان الله أكبر. والإنسان غالبا لا يقول مثل هذا وهو متعمد، وإنما يكون هذا جهلا منه أو عدم انتباه منه وغفلة منه، يعني ما ينتبه فيقول الله أكبر أو يقول إكبار الله إكبار. فيعني غالبا هذا لا يكون بتعمد، وإنما يكون بجهل منه. وطبعا عندما يقول إكبار وما شابه ذلك يتغير المعنى ولا تفيد، وبالتالي ما تفيد هذه الكلمة المعنى الذي جاء في الله أكبر. فينبغي أن ينتبه لهذا. ويلاحظ أيضا على بعض المؤذنين أنه إذا أذن قال الله أكبر، ما يقول أكبر. أو حتى بعض الناس تجده إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر. فينبغي الانتباه لهذا، وينبغي للإنسان أن ينتبه إلى العبارات التي متعبد هو بها. طبعا العبارات تنقسم إلى قسمين، عبارات متعبد بها الإنسان تنقسم إلى قسمين، قسم لا بد أن يأتي بألفاظها، وقسم لو أتى بالمعنى فلا بأس، وأن اللفظ غير متعبد به الإنسان. فالألفاظ في القسم الأول هو مثلا ألفاظ الأذان، الإنسان متعبد بها يجب عليه أن ينطقها كما جاء في الشرع، ومن ذلك أيضا الله أكبر في الدخول إلى الصلاة، ومن ذلك الأذكار التي تقال في الصلاة أو تقال دبر الصلاة. فكل هذه الألفاظ الإنسان متعبد لله عز وجل بها. وأما الألفاظ التي ليس الإنسان متعبد بها فلو أتى بمعناها فلا بأس، لو أتى بالمعنى فلا بأس، لأنه في اللفظ غير متعبد بهذا اللفظ. ومن ذلك مثلا الدعاء، الإنسان يدعو بما شاء غير متعبد بلفظ معين، يعني عندما قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا أمر بدعاء سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعندما الإنسان يدعو لا شك أنه غير متعبد بلفظ معين، يدعو بما شاء في دعائه. أما الألفاظ التي متعبد بها الإنسان فلا بد أن يأتي بهذه الألفاظ ولا يغير هذه الألفاظ. وهكذا طبعا فيما يتعلق بالقرآن وهو أعظم، فتجد بعض الناس قد ينطق ببعض الكلمات خلاف النطق السليم، قد ينطق بعض الكلمات خلاف النطق السليم الذي جاء في كتاب الله جل وعلا، فينبغي الانتباه إلى مثل ذلك. ومن قال أهل العلم تجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا في الأحاديث التي لا تكون متعبد الإنسان بها فيما يتعلق بألفاظها، كان متعبد بها فيما يتعلق بألفاظها مثل أدعيات الاستفتاح والتشهد وما شابه ذلك كما تقدم، فهذه ما يجوز الإنسان أن يأتي بها بالمعنى، بل لا بد أن يأتي بألفاظها ولا لا يحدث بها. وأما الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وغير ذلك، يعني الإنسان غير متعبد فيها باللفظ، فلا بأس أن يأتي بالمعنى، إذا ما استطاع أن يأتي باللفظ يأتي بالمعنى، أما المتعبد فيها باللفظ فلا بد أن يأتي بألفاظها. قال والأخرس يحرم بقلبه، طبعا الناس لا شكهم على قسمين، إما أن يكون يتكلم وينطق فهذا لا بد أن يقول الله أكبر، لا بد أن ينطق، وإما أن يكون أخرس لا يتكلم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا بالنية والإشارة، ينوي أنه داخل في الصلاة ويرفع يديه، فهذه الإشارة علامة على ما في قلبه، هذه الإشارة علامة على ما في قلبه وأنه يريد الدخول إلى الصلاة. قال ولا يحرك لسانه، يبدو أن بعض أهل العلم قال بالنسبة للأخرس لا بد أن يحرك لسانه، ولا شك أن هذا لا فائدة منه وليس عليه دليل، ليس عليه دليل ولا فائدة منه، لأنه ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن ينطق ولا يتكلم، فإذا ما الفائدة من تحريك اللسان؟ قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. بالنسبة للقراءة لا يكون الإنسان قارئ إلا إذا حرك لسانه، يعني بالنسبة للذي يتكلم وينطق لا يكون قارئا إلا بحركة اللسان، يعني كما تعلمون الإنسان ممكن أن بقلبه مثلا يمر على بعض الصور أو شيء يحفظه يمر في ذهنه، هذا ممكن، لكن لا يكون قارئ إلا بحركة اللسان، لابد أن ينطق وإلا ما يكون قارئ، وقد نقل الإمام ابن تيمية الإجماع على ذلك. فمثلا لو أن الإنسان نوى في قلبه أن يقرأ الفاتحة ومر الفاتحة بذهنه، أمر الفاتحة ولم يحرك لسانه، فهذا ما يعتبر قرأ، هذا لا يعتبر أنه قرأ، فلابد أن يحرك لسانه حتى يكون قد قرأ الألفاظ المتعبد بها الإنسان بقراءتها في الصلاة أو في غير الصلاة، لا بد أن يحرك لسانه، إذا كان طبعا كما تقدم إذا كان قادرا على الكلام، أما الأخر فكما تقدم لا يحرك لسانه، لأن لا فائدة من ذلك ولم يأتي الدليل بهذا. ولكن بالنسبة للإنسان المتكلم ما يعد قارئ لا شرعا ولا لغة حتى يتكلم، حتى يتكلم. وكما ذكرت قد نقل الإمام ابن تيمية الإجماع على ذلك، قال وكذا حكم القراءة والتسبيح. التسبيح الذي يكون في الركوع، يكون في السجود، أو يكون بعد الصلاة في دبر الصلاة بعد السلام منها أيضا. لا يكون الإنسان مسبحا بتحريك يديه مثلا، هو يستطيع أن يتكلم، يعني مثلا ينوي بقلبه يقول يعني سبحان الله سبحان الله، وهو ما يتكلم ويحرك أصابعه يستطيع أن يتكلم، هذا ما يعتبر سبح ولا يعتبر استغفر وهكذا. فلا بد أن ينطق ويحرك لسانه. قال ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. طبعا هذا من المعلوم بالضرورة أن الإمام لا بد أن يكبر حتى يسمع المأمومون ويكبرون بعده. وفي الصلاة الجهرية طبعا أيضا يسن له أن يقرأ ويرفع صوته، يسن له أن يجهر كما سوف يأتي. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا، فالمأموم لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام. قال وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، جاء هذا في الحديث، جاء في الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر من فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجاء أيضا هذا في غير هذا الحديث من الحديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتينا بمشيئة الله الخلاف بالنسبة للمأموم، ذكر خلاف أهل العلم بالنسبة للمأموم، هل يقول أيضا سمع الله لمن حمده ولا يقول فقط ربنا ولك الحمد؟ هذا بإذن الله يأتي في موضعه. وطبعا الذي دلت عليه النصوص هو أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما الإمام هو الذي يقول ذلك، وسوف يأتي هذا بمشيئة الله. قال ويسيء مأموم ومنفرد. نعم، بالنسبة للمأموم يسيء ولا يجهر، وكذلك أيضا المنفرد، هذا إذا كان في صلاة سوية أو كان مثلا يصلي نافلة نهارية، فيسن فعقل السنة له أنه يسر ولا يجهر، يسن له أن يسر ولا يجهر. وأما طبعا الصلاة الجهرية مثلا إنسان فاتت الصلاة يصلي صلاة الصبح ولا المغرب ولا العشاء، لا شك أن السنة في حقه أنه يجهر، أو يصلي صلاة ليلية، فالسنة أيضا في حقه أن يجهر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الصلاة الليلية، والدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل فافتتح الصلاة بالبقرة، فقال لعل يرفع عند 100 آية، فاستمر ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، فهل يفيد أنه كان يجهر عليه الصلاة والسلام؟ قال ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة. من السنة أن الإنسان إذا كبر أنه يرفع يديه، وتكون صفة الرفع أن الأصابع ممدودة، ويستقبل بكفيه القبلة، هذه هي السنة في ذلك. والدليل على هذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الصلاة ممدودتين، فالسنة يرفع يديه ممدودتين أي لا يقبض كفيه، وكذلك أيضا لا ينشر أصابعه عند التكبير. طبعا جاء في رواية عند الترمذي وابن خزيمة من حديث يحيى بن اليمان عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كبر نشر أصابعه، والمقصود أنه نشر أصابعه أي فتح أصابع كفيه كما يفعل بعض الناس إذا كبر فتح أصابع يديه. فطبعا هذه الرواية ضعيفة ضعيفة وهي منكرة، لأن يحيى بن اليمان فيه ضعف، يحيى بن اليمان فيه ضعف، والثقات الذين رووا الحديث عن ابن أبي ذر قالوا ممدودتي الأصابع، ولم يقولوا أنه نشر أصابع يديه، وإنما هكذا ممدودة ماد يديه ويستقبل بهما القبلة، فهذه السنة في ذلك. ولا يمسك أيضا بإبهامين شحمة أذنيه كما يفعل بعض الناس، قبل أن يكبر يمسك بإبهامين شحمة أذنيه، فهذا أيضا لم يأتي في السنة، وإنما السنة أن يمد كفيه ويستقبل بهما القبلة ويكبر. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أن ابن عمر كان إذا كبر استقبل بيديه القبلة، كان إذا كبر استقبل بيديه القبلة، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويكون الرفع إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وفي جميع هاتين الحالتين قد جاءت بهما السنة. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم بن عمر عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه. أما ما يتعلق بحذو الأذنين فهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه حذو أذنيه، رفع يديه حذو أذنيه. فالإنسان مخير بين هاتين الصفتين. وقد اختار بعض أهل العلم رفع اليدين إلى المنكبين، واختار بعض أهل العلم رفع اليدين إلى الأذنين أو نحو ذلك، وكل هذا من السنة. فالإنسان إذا فعل هذا أو فعل ذاك يكون قد أصاب السنة، والأفضل للإنسان أن مرة يأتي بهذا مرة يأتي بالآخر وهكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تكبيرة الإحرام السنة فيها أن الإنسان يرفع يديه أكثر من باقي التكبيرات، يعني عند تكبير الركوع يكون رفع اليدين أكثر، وعند رفع من الركوع يكون رفع اليدين أكثر. وهذا قد جاء عن طاووس بن كيسان اليماني. والراجح هو ما تقدم، الراجح هو ما تقدم أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، وأن هذا هو الذي ثبتت به السنة. قال ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن له عذر. طبعا أجمع أهل العلم على ذلك أن الإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذا كما تقدم قد جاءت به السنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير هذا الموضع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإنسان يرفع يديه أيضا عند التكبير للركوع، ويرفع يديه أيضا عند التكبير من الركوع أو عند رفع عفوا من الركوع، ويرفع يديه كذلك أيضا عندما يقوم من الركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية كما جاءت بذلك السنة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فقط. ويبدو أن أبو حنيفة رحمه الله لم يقف على الأحاديث التي جاءت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه أيضا في الركوع ورفع من الركوع وعند القيام أيضا من الركعتين. وهذا أيضا كغياتي، هذا قد جاء في رفع اليدين في الركوع ورفع من الركوع قد جاء في الصحيحين في حديث عمر، ولعل هذا يأتي في مكانه بمشيئة الله. قال إن لم يكن عذرا، إذا كان الإنسان له عذر بحيث ما يستطيع أن يرفع يديه أو يكون أقطع اليدين وما شابه ذلك فلا شك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. هذا طبعا يعني أراد أن يبين الحكمة في رفع اليدين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان فيما يتعلق برفع اليدين مع التكبير، طبعا المتفق عليه أن الإنسان يرفع يديه مع التكبير، المتفق عليه أنه يرفع يديه مع التكبير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن له في بعض الأحوال أن يرفع يديه ثم يكبر. وأيضا هناك صفة ثالثة، قال يكبر ثم يرفع يديه، يكبر ثم يرفع يديه. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ثم يكبر، كان يرفع يديه ثم يكبر. وفي أكثر الروايات التي جاءت عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يكبر ويرفع يديه أو يرفع يديه ويكبر. وهذا قد جاء في رواية ابن جريج عن الزهري. وهذا طبعا لا شك أنه مشروع، وهو أن الإنسان يستعد قبل أن يكبر، يستعد فيرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر. وإن قال الله أكبر مع رفع يديه فهذا أيضا قد جاءت به السنة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي كلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. ولكن في الرواية الأخرى من حديث مالك بن الحويرث وهي أيضا في مسلم جاءت كما ذكرت من حديث قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه كان يكبر ويرفع يديه في حديث أبي قلابة عن مالك أنه كبر ثم رفع يديه. وفي الرواية الأخرى التي جاءت من طريق آخر عن مالك بن الحويرث أنه كبر ورفع يديه بدون ثم. وهذه الرواية يعني قد تكون مروية بالمعنى وهي أنه كبر ثم رفع يديه، هذه قد تكون مروية بالمعنى. فكما ذكرت أن في أكثر روايات أنه كبر ورفع يديه، أو كما تقدم في رواية ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رفع يديه ثم كبر. وهذه رواية أيضا كما يعني ذكرت أن الإنسان يبتعد، فإذا رفع يديه قال الله أكبر، فهذا أيضا أمر مشروع. وأما أن يكبر ثم يرفع يديه فهذا كما ذكر جاء في رواية من حديث مالك بن الحويرث، وقد تكون هذه الرواية بالمعنى، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه جاء من طريق آخر وهو صحيح جدا في مسلم أن كبر ورفع يديه بدون ثم. والأمر الثاني أن في أكثر الروايات في أكثر الأحاديث غير حديث مالك بن الحويرث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر ويرفع يديه أيضا بدون ثم. فالخلاصة أن الإنسان إما أن يرفع يديه ثم يكبر كما جاء في حديث ابن جريج، رواية ابن جريج وهي في مسلم التي عن الزهري عن سالم عن أبي، وإما أن يكبر ويرفع يديه سواء، وهذا جاء في أكثر الأحاديث. قال كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، فلا شك أن الإنسان عندما يشير بإصبع في التشهد هذا إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت ثوبته. من السنة أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى، هذا من السنة، وقد ذهب إلى هذا جل أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغسل يديه، هذا قد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر وغيره أنه كبر وأغسل يديه. وجاء أيضا في رواية عن الإمام مالك أن الأفضل للإنسان أن يغسل يديه ولا يقبض اليمين أو ولا يضع اليمين على اليسار، وذهب جل أهل العلم إلى أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى، وهذا الذي جاءت به السنة، والسنة متواترة بذلك، أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر بأن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فمن السنة أن الإنسان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والنصوص في هذا كثيرة. وصفة وضع اليمنى على اليسرى هناك صفتان، الصفة الأولى هو أن يضع الإنسان اليمنى على اليسرى، على يضع الكف اليمين على ذراعه اليسرى كما جاء هذا في حديث سهل بن سعد المخرج في البخاري. والصفة الثانية هي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ والساعد، الكف اليمين يكون على الكف اليسرى، الكف اليمين على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد يعني باقي كف اليمين يكون على الرسغ أيضا، على رسغها الأيسر والساعدة الأيسر. وهذا جاء في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، والحديث صحيح وهو في السنن، فهذه الصفة الثانية في ذلك. واختلف أهل العلم أين يضع يديه، فقال بعض أهل العلم يضع يديه على صدره، وقال بعض أهل العلم يضع يديه على بطنه فوق شوبته، وقال بعض أهل العلم يضع يديه تحت شوبته. هذه ثلاثة أقوال جاءت عن أهل العلم، والأقرب أن الإنسان يضع يديه على صدره، هذا هو الأقرب. وأما وضع اليدين على البطن سواء كان فوق السورة أو تحت السورة فلم يثبت في ذلك حديث، أما وضع اليدين على الصدر فقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده، نعم، من حديث سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره على صدره في الصلاة. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. وقبيصة بن هلب الراوي عن هلب الطائي، هلب الطائي صحابي، وقبيصة ابنه ليس بالمشهور، قبيصة ابنه ليس بالمشهور، ولكن هذا الإسناد لا بأس به، وذلك أن له شاهد، وهذا الشاهد قد رواه أبو داود في كتابه السنن وفي المراتب من حديث طاووس بن كيسان اليماني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على صدره. وهذا طبعا هذا مرسل، لأن طاووس بن كيسان تابعي، طاووس بن كيسان تابعي، فهذا المرسل يؤيد ما جاء في حديث قبيصة بن هلب الطائي. وقبيصة كما ذكرت هو ليس بالمشهور، لكن الحديث التي رواها وأنا قد تتبعتها قديما في درس الترمذي وجدت أن هذه الحديث يعني نحو سبعة تقريبا رواها عن أبيه، وليس له راوي، لا ليس هناك راويا عن أبيه له، أن هذه الحديث كلها لها شواهد، أن هذه الحديث كلها لها شواهد فهو لا بأس به. وقد جاء أيضا ما يشهد له من موصل طاووس، وجاء عند ابن خزيمة من حديث مؤمن من إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن خزيمة عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره، ولكن هذه اللفظة وضع يديه على صدره لفظة منكرة في حديث وائل بن حجر، وذلك لأن مؤمن بن إسماعيل هو الذي جاء بهذه الزيادة وهو سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ. ثم حديث وائل بن حجر قد جاء من طرق كثيرة عن وائل بن حجر نفسه، رواه تقريبا خمسة عن وائل بن حجر، ورواه عن عاصم بن كليب الذي رواه عن أبي عن وائل بن حجر، رواه عن عاصم بن كليب جمع من الرواه ولم يذكروا هذه الزيادة. ثم أيضا رواه عن سفيان الثوري الذي رواه عن عاصم بن كليب أيضا جمع ولم يذكروا هذه الزيادة، فهذه الزيادة في حديث وائل بن حجر منكرة لا يعتد بها لما تفسر، ولكن يكفينا حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه والشاهد الذي جاء في حديث طاووس وهو مرسل فيؤيد أحدهما يقوي الآخر. فالسنة أن الإنسان يضع يديه على صدره، هذه السنة. قال ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، فطبعا هذه يعني أهل العلم لا شك أن هذا ثابت كما تقدم في السنة، ولعل من الحكمة في هذا هو أن هذه هي وقفة الدليل، أن الإنسان يقف بين يدي ربه عز وجل، فينبغي له أن يقف بخضوع وخشوع ويستحضر أنه واقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، فهذه هي الوقفة المناسبة، فهذا فيه تذلل وخشوع وخضوع لربه جل وعلا. قال ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة، فالذي ينبغي له أن ينظر إلى موضع سجوده، الذي ينبغي له أن ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة حتى ينتهي من الصلاة. وطبعا في التشهد ينظر إلى موضع أصبعه، ينظر إلى موضع أصبعه عندما يشير في التشهد، وأما في حالة في قيامه أو حالة ركوعه أو حالة طبعا سجوده لا شك أنه كله ينظر إلى موضع سجوده. وجاءت في ذلك نصوص، لكن هذه النصوص ليست بالقوية، هذه النصوص ليست بالقوية. وأما ما جاء فيما عند الترمذي وأبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كان يلحظ في صلاته، أنه كان يلحظ في صلاته ولكن كان لا يلتفت، فهذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، وقد أنكر أبو داود وغيره من الحفاظ ما جاء بأنه كان يلحظ في صلاته أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث منكر قد أنكر أبو داود ولا يصح. ولا شك أن اللحظ في الصلاة لا الخشوع، عندما الإنسان عينيه أو عيناه يذهبان يمنة ويكره ويناظر بالناس، هذا لا شك أنه ما راح يخشع في صلاته، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس لا شك خشوعا في صلاته،